لهجرة المشرك الشيخ بالنسبة لهجرة المسلمين من بلاد كفار. طبعا هذا موضوع يعني أنا بدرس أخوات كل يوم سبت، موضوع تقريبا كل يوم سبت ينفتح بعد ما خلص الدرس. طبعا الناس اللي هم أصلا من بلاد مسلمة مثلا سواء عربية أو شرق آسيا أو كذا، هذول نسبة يعني نسبيا مسهل لهم الرجوع لبلادنا. بالنسبة للمسلمين اللي عم يسلموا هون مثلا بأوروبا أو بريطانيا بالذات، يعني الجواب يقولوا لي مثلا طيب هل بسهولة الواحد يلاقي شغل ببلادنا؟ يعني ما عم يكون بسهولة، عم يحاولوا وما في سهولة بالعمل ببلادنا. ف يعني ما مدى يعني أهمية إنه يخرجوا اللي هم الإنجليز بالذات من بلاد الكفار هون؟ الحقيقة إنه الحكم لا يختلف بين من كان مثلا بريطانيا أصيلا وبين من كان بريطانيا هجرة، لا فرق بين هذا وذاك من حيث أن كل منهما يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأنا أقول هذا مع ملاحظتي أن بلاد الإسلام ليست هي كما ينبغي، ولكن الأمر كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فالفسق والفجور والخلاعة التي يعني توجد في بلاد الكفر، وأنت طبعا هناك مشاهدة، لا يوجد مثله في بلاد الإسلام إلى اليوم الحمد لله. ولذلك فالجميع عليهم أن يهاجروا، أما الاعتذار بأنهم لا يجدون عملا أو ليس من السهل أن يجدوا عملا فهذا منطق رجعي بمعنى الكلمة، أي منطق غير إسلامي، لأن الله عز وجل حينما ذكر الهجرة والمهاجرين والمعتلين بمثل هذه العلل الباهتة يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا شيء. والشيء الثاني أن البريطاني المسلم حقا إذا هاجر من بلاده وقد يكون هناك ثريا غنيا فصار في بلاد الإسلام فقيرا، فهو الغني حقيقة، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس، وفي رواية القلب. فمن كان في بلاد الإسلام ولو كان فقيرا من ناحية المادية فهو الغني من ناحية الفكرية والاعتقادية. وهنا تأتي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهؤلاء المسلمون البريطانيون وغيرهم من الأجانب، هؤلاء في الواقع يجب أن يلفت نظرهم إلى ضرورة تقويتهم لإيمانهم. وأنت لعلك تعلمين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة وأن نقصانه بالمعصية. فهم إذا هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ازداد إيمانهم وقوي يقينهم بدينهم وبربهم. وحينئذ تأتي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الجواب الثاني قبل الشيخ أنا أتقن يعني طالما الواحد قاعد ناوي على يعني طالما النية في قلبه وعم يبحث بحث حثيث فعلا أنه يقدر يستطيع يخرج، يعني طول ما هو بهالنية هو في حالة طاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن ييسرها الله سبحانه وتعالى له الخروج. نعم، إذا كان هو يسعى إلى ذلك فالكلام صحيح. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض الناس يقولوا مثلا طيب إذا نحن خرجنا، في ناس هون يعني كيف عم أصلا الإنجليز عم يدخلوا بالإسلام بسبب مشاهدتهم للمسلمين اللي حواليهم، خاصة لما بيشاهدوا يعني من بني جنسهم إنه هم مسلمين، فبيكون تأثرهم فيهم أكثر طبعا من العرب المسلمين أو المسلمين الشرقيين. يعني هذا كلام صحيح في الجملة، ولكن يجب أن نذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا كلام صحيح فيما لو أن المسلمين الذين يقيمون في تلك البلاد لهم الحرية الكاملة في إعلانهم عن دينهم وعن شعائرهم، لكن لا ما في حرية، ما في مسجد يسمح له بأن يرفع الأذان كالنواقيس، ولذلك ما في جمعة يمكن أن تعلن في كل المساجد. فلا تنغشي مع قول القائلين في حرية، ثم نحن يجب أن ننظر إلى المستقبل البعيد البعيد وليس إلى القريب القريب. يعني ما ينبغي أن يصدق فينا مثل العربي القديم فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه. فالمسلمون الذين يتكتلون ويتجمعون في بلاد الكفر هؤلاء لا يستطيعون إلا بعد مئات السنين أن يقيموا دولة الإسلام. أما إذا استقروا في بلادهم فالدولة لهم ولو بعد حين. صحيح. هذا ما واحد يعني الأقربون أولى بالمعروف، يعني دعوة الناس اللي حواليهم أولى. إيه نعم هو كذلك. والآن أكتفي بهذا المقدار لنفسه المجال الباقي من الوقت لبعض السائلين الآخرين، فإنك ما شاء الله أخذت حصة الأسد. ثم منذ يوم أو يومين اتصل بأخوك، فلعلك علمت ذلك. والله علمت وصل لي سلامك وأنا الله سبحانه وتعالى يا ربي يعني يطول في عمرنا حتى بس نستمع فيكم. الله يحفظك، قصدي بلغي سلامي. الله يسلمك. هو جنبي بس هو يسألك سؤال صغير ولو سألك يا حضرتك على الثاني أو ما بعرف يعني. طيب أعطيني إياه. خيار يرجع للسعودية يرجع لسوريا، هو طبيب مختص من هون. أعطيني إياه. خيار الآن أنهى عقده ببريطانيا كان يرجع، فهل بتنصح حضرتك يروح يشتغل بسوريا ولا بالسعودية ولا بالخليج؟ لا ما أنصحه يعود إلى سوريا.